إيمانهم بالله عز وجل إيمان فعال، أي أنهم يجعلون حياتهم خاضعة لما يعتقدون من أوامر الله سبحانه وتعالى، فهم لا يشربون الخمر ولا أي مما يدخل في حكم الخمر كالمخدرات وأي شيء في شيء من الكحول، وهم لا يقربون الفواحش، يعلمون أنها محرمة ويكرهونها كما يعلم المسلمون أن الفواحش يعني الزنا ونحو ذلك محرم، وهم يلزمون المرأة بالحشمة، الحشمة التامة الجيدة، فلا يجوز للمرأة أن تخرج إلى الشارع وأن ترى الأجانب إلا بلباس طويل أدنى بكثير من الركبة أن يصل إلى منتصف الساق، نعم، ويقدسون الأسرة والعائلة، ويرون أن وظيفة الإنسان في هذه الحياة أن يلتقي مع المرأة لوظيفة أقامهم الله عليها، وهي بناء الأسرة وإنجاب الأطفال وتربيتهم التربية الدينية الإيمانية بالله عز وجل. هذه هي بعض مزايا هؤلاء الناس. هذه الفئة كما قلت لكم تقيم في ولاية من ولايات أمريكا، وإن شاء الله عز وجل أن يدخل على أيديهم ثروات جيدة، نعم، ولهم جامعة ذات قيمة علمية كبرى، وشاء الله عز وجل أن تنشأ جسور بين تلك الجامعة وجامعتنا هذه، وشاء الله عز وجل أن يلهمهم أن يقدموا كل عون علمي ممكن لجامعتنا هذه، طبعا بدون خلفيات سياسية، بدون هدف سياسي كما هو شأن الحكومات الأخرى، نعم، وإنما من أجل التقارب الإيماني والتقارب الديني. وهم مكروهون من قبل الحكومات الأمريكية لأنهم يضيقون على الناس الحرية ويلزمون الناس باتباع منهج الاستقامة والابتعاد عن الشذوذات الجنسية وغير الجنسية والخمور وما إلى ذلك، وهذا لا يروق له. ولذلك قال لقائلهم: نحن وإياكم، أي هم والمسلمون، في مستوى واحد من النظر عند الأمريكان والأجانب عموما، وهم الذين يطلق عليهم اسم المورمونز، نعم. فأقامت هذه الفئة مؤتمرا في جامعتها التي حدثتكم عنها، مؤتمرا عن العائلة وأهميتها وضرورة حمايتها، فكنت واحدا من المدعوين إلى هذا المؤتمر، وكنت مكلفا بكلمة ألقيها في هذا المؤتمر، ولقد سعدت حقا ببعض الكلمات التي ألقيت من قبل الرجال ومن قبل النساء، ولعل الكلمات التي ألقيت من قبل النساء كانت أكثر تأثيرا. نساء تحدثنا عن الحضارة الغربية وأثرها في تدمير الإنسانية وفي تدمير الأسرة ومن ثم في تدمير المجتمع، تحدثنا عن قدسية الزواج بمقدار ما تحدثنا عن انحطاط

عندما تجد الماء الذي تستقيه وتشربه. نعم، كان التأثير عارما. وعرفت أن الغربيين أيضا فطرتهم الإيمانية موجودة، وأيضا مشاعرهم الإيمانية موجودة لكنها نائمة، ولكن في الواقع أن معظمهم كانوا من هؤلاء المرمون، وإن كان فيهم قلة من الآخرين الجنود الوافدين. نعم. أما أنشطتهم الاجتماعية فوددت لو أن العالم الإسلامي فعل النبع ما يفعله هؤلاء. دخلت إلى مراكزهم، مراكز أعمالهم وأنشطتهم الإنسانية، فرأيت الثياب التي تهيأ والتي تجمع شراء أو هبة من هنا وهنا وهناك، يعاد تجديدها ولتصدر أطمانا إلى الأماكن التي بنيت للفقر من أوروبا الشرقية وغير أوروبا الشرقية وأفريقيا وغير أفريقيا وأماكن كثيرة جدا يعرفونها ولا نعرفها. دخلت إلى بناء آخر مختص بتحضير الأغذية المختلفة، ترسل هذه الأغذية المختلفة أطمانا من أجل إسعاف الفقراء والجائعين الذين تسمعون عنهم أو الذين ترونهم في مجاهل أفريقيا وغير أفريقيا وهنا وهنا. نعم. وفي كل عام يتم إرسال عشرات الملايين أموالا أو بضائع أو نحو ذلك. لعلنا نسأل من أين يأتون بالأموال التي ينفقونها؟ هم يلزمون الناس عن طريق كنائسهم بعشرة بالمئة من الدخل. هذه العشرة بالمئة من الدخل هتجمع، وبعد السؤال والتحقيق عرفت أنهم لا يستلون ولا يسرقون شيئا من هذا الجيوب، وإنما تصدر كلها أموالا أو بضائع أو إلى الفقراء وإلى المحتاجين في جنبات الأرض. يلزمون أنفسهم جميعا بصوم يوم واحد من كل شهر، الصوم التام عن الطعام كله، بصوم يوم واحد من كل شهر، على أن يتم وضع المال الذي وفره هذا الصائم في ذلك اليوم بالغ ما بلغ لصندوق المحتاجين في العالم. وطبعا تصوروا أن كلهم يصومون في كل شهر يوما، هذا شيء إضافي. الذين يشتغلون في تحضير الأغذية وتصنيعها وما إلى ذلك قسمان، قسم رحلوا من بلادهم كالسودان كمجاهل أفريقيا بسبب الفقر والبحث عن الرزق إلى حيث أتيح لهم أن يذهبوا أوروبا أمريكا، فيبحثون عن هؤلاء الوافدين إليهم العاطلين عن العمل الذين لا يجدون طعاما ولا يجدون دراهم، يأخذونهم ويوظفونهم في هذه الأماكن، أماكن تحضير الألبسة، أماكن تصنيع هذه الأغذية. نعم. ويهيئون لهم قدرات ذاتية لأن ينهضوا بأنفسهم بأعمال يكتسبون من ورائها الرزق. هؤلاء فئة من الذين يشتغلون. فئة أخرى المتبرعون المتطوعون. رأيت أناسا بلغوا سن التقاعد يشتغلون في مخبز، يشتغلون في تحضير الأغذية، في تجبين الحليب. ذات قيل لهؤلاء كلهم متطوعون، يأتي كل واحد منهم كذا ساعة ليشتغل في هذا العمل دون أجر، لأنه يعلم أن هذا عمل مآله إلى الله سبحانه وتعالى. رأيت مناظر مؤثرات جدا جدا جدا، وقلت في كلمة ألقيتها، قلت كنت أعتقد أن الغرب يعاني من ظلام خانق، ومآل الغرب بسبب هذا الظلام الخانق إلى الاختناق. لكنني اليوم رأيت أن بين هذا الظلام ومضات تضيء ونورا يسطع في جنبات ليل هذا الظلام. فأنا أعود إلى التفاؤل، ولعل الله يجعل من هذا النور، من هذا النور بذورا تمد العالم الغربي بالإيمان الحقيقي بالله سبحانه وتعالى. طبعا هؤلاء الناس ليسوا مسلمين، ولكنهم أقرب إلى المسلمين من كل الفئة الأخرى. أما أخلاقهم فأخلاق رائعة جدا، ولا كثيرا ما تكون الأخلاق الإنسانية موجودة لكنها تكون مطية لسياسة، تكون مطية لأغراض، تكون مطية لتجارة، لكسب. لكن هؤلاء ليسوا كذلك، هؤلاء يجعلون من أخلاقهم الإنسانية مطية للوصول إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. فلذا أعتقد أن هذا العمل الذي قمت به، وإن كان عملا متعبا ونائيا، لكن أعتقد أن له آثارا حميدة كبرى. وأسأل الله عز وجل أن يكرمنا بالقبول، وأن يجعل أجر ذلك قبيلا في صحائف أعمالنا جميعا إن شاء الله تعالى. نعود إلى الحكمة التي أذكر أننا بدلناها ولم نتمها. يقول: إنما أورد عليك الوارد لتكون به، أي بهذا الوارد عليه، أي على الله واردا، أي مقبلا. ثم قال: أورد عليك الوارد ليستلمك من يد الأغيار ويحررك من رق الآثار. أورد عليك الوارد ليخرجك من سجن وجودك إلى فضاء شهودك، أي شهودك لله سبحانه وتعالى. الذي أذكره أننا فسرنا المقطع الأول أو الفقرة الأولى فقط من هذه الحكمة. يقول بعد ذلك، نعم، الثالثة خمسة والثالثة خمسة. طيب، يقول الأخ أننا شرحنا الفقرة الثانية أيضا. طيب، أورد عليك الوارد ليستلمك من يد الأغيار ويحررك من رق الآثار. الفقرة الثالثة: أورد عليك الوارد ليخرجك من سجن وجودك إلى فضاء شهودك لله سبحانه وتعالى. ما معنى قولنا أو قول ابن عطاء الله من سجن وجودك. نحن في أغلب الأحيان عندما لا نتعرف على الله عز وجل حق معرفته نعيش أسرى بوجودنا، أي نشعر بوجودنا، كل واحد منا يشعر بوجود ذاته. ومن ثم فهو عندما يتحرك، عندما ينشط، عندما يقوم بأعماله ويرى ثمرات هذه الأعمال، ينسب ذلك كله إلى وجوده، لأنني موجود وأنا من خلال وجودي أشتغل أتاجر، من خلال وجودي أزرع، من خلال وجودي أكافح ومناضل وأجاهد، من خلال وجودي أتاجر. ومن ثم يخيل إلي أن ما يأتيني من آثار لهذه الأعمال هي نتيجة لوجودي أنا، لوجودي أنا، وهذا ما تشعر به أنت، وهذا ما يشعر به الثالث والرابع والمرأة والنساء وهكذا. في هذه الحال نكون قد غفلنا عن منبع الوجود، مصدر الوجود، وهو الله سبحانه وتعالى. وعندما تغيب مشاعرك وخواطرك عن معرفة منبع للوجود وهو وجود الله سبحانه وتعالى، وتنسب كل شيء إلى وجودك، إلى فاعليتك، إذن أنت سجين، إذن أنت سجين ضمن هذا الوهم الذي هو غير حقيقي، أنت سجين ضمن هذه الخرافة التي لا حقيقة لها. الواقع كذلك، نحن الآن حتى أي الذين يؤمنون بالله إيمانا تقليديا، أقول كما كنا نتحدث الآن، يعني الإيمان التقليدي ليس عند الغربيين فقط، أيضا عندنا كثيرون من الناس لهم نسب إلى الله وإلى الإسلام، ولكنه نسب انتمائي تقليدي مجرد، هذا شيء موجود. نعم، نحن في هذه الحالة ننسب كل شيء إلى أنفسنا، فعلنا، تركنا، قمنا، أثمرنا، أنتجنا، بنينا، خلقنا. كلمة الخلق الآن ينسبها كثير من الناس إلى أنفسهم، العمل الإنساني الخلاق، ألا تذكرون مثل هذا الكلام؟ إذا تأملت في حال هؤلاء الناس ستجد فعلا أنهم قد حكموا على أنفسهم بالسجن ضمن هذا الوهم الذي يقوله. أنت الآن في مقطورة من عدة مقطورات في قطار، لكنك وزملائك الذين يجتمعون في هذه المقطورة 10 أشخاص لنفل مثلا، يتصورون أن هذه المقطورة تتحرك بذاتها، بل ربما توهموا أنهم هم الذين يقودونها ويحركونها. هذا التصور ما معنى؟ معناه أن هؤلاء 10 أصبحوا سجناء في داخل هذه المقطورة علميا، ولا يعلمون الحقيقة. وعندما يأتي من ينبههم أن هذه المقطورة مرتبطة بالذي قبلها، والتي قبلها مرتبطة بالتي قبلها والتي قبلها، ثم إن هنالك قوة ذاتية في المقدمة هي التي تجر هذه المقطورات كلها. يخرج عندئذ من سجن هذه المقطورة التي توهم فاعليتها وهي ليست بذات فاعلية، وأدرك الحقيقة، وإن كان هو يعيش في مقطورة واحدة لكنه أدرك أن هذه المقطورة كغيرها تتحرك بقوة آتية من مصدر ذاتي هي تلك القوة الموجودة في مقدمة القطار، هي التي تولد القوة. هذا مثال مذكور. عندما يرد عليك الوارد من الله، وقد شرحنا الوارد في الدرس في آخر درس مضى، وقلنا هو عبارة عن تجلي من تجليات الله عز وجل على العبد، يوقظه بهذا التجلي من سبات، ينبهه من الغفلة، ينبهه من رقاده، نعم، بوجود الله عز وجل. فأنت مهما تحرك ومهما نشطت ومهما قمت بأعمال ترى أنها أعمال ذات أهمية كبرى، اختراعات عظيمة تطور وتغير وتبدل وتوجد حضارة وتفعل الأفاعيل كلها، ستعلم أنك عبارة عن آلة ضمن جهاز كبير اسمه الكون. هذا الجهاز الكبير يتحرك بمحرك. ألا من هو هذا المحرك؟ المحرك لهذا الجهاز الكوني الكبير هو الله سبحانه وتعالى. بفضل هذا الوارد تخرج من سجن هذا الوهم الذي كنت متقوقعا فيه. الإنسان الأحمق الذي حبس عقله في حدقتي عينيه ينظر إلى القطع المتراكمة المتآلفة ضمن جهاز كبير وهي تتحرك، لكن هذا الإنسان حصر عقله في عينيه وأخذ ينظر. ماذا يخيل إليه؟ يخيل إليه أن هذه القطع الصغيرة متجمعة تفعل الأفاعيل، ولعل لها عقلا مدركا كيف تتحرك لتحرك غيرها، وكيف يتحرك الغير ليحرك هذا أيضا، وكيف يضاف إليها حركة ثالثة فرابعة فخامسة، جيش من القطع، نعم، التي تتحرك. قل ما شاء الله، جيش من القطع تتحرك بدون محرك، هذه معجزة، هذا شيء مهم جدا. ينسب هذه الحركة وآثارها التي تظهر من هذا الجهاز إلى هذه القطع، لكن إذا تحرر من نظرات عينيه الحبيستين في هذه القطع من هذا الجهاز وابتعد عنه وأخذ ينظر إلى هذا الجهاز نظرة كلية، عندئذ يدرك أن هذه القطع لا قيمة لها، وأن الحركة تأتي من مصدر آخر، وأنها قوة تسري داخل هذا الجهاز فتحرك هذه القطع كلها حركات متآلفة متناسقة أوتوماتيكية كما يقولون لتنتج الثمرة. لا فرق أبدا بين هذا المثال الذي أقوله لكم، بين هذا الجهاد وبين هذا الجهاد الكوني الكبير. نحن قطع ضمن هذا الجهاد، الأفلاك قطع ضمن هذا الجهاد، الأرض، الهواء، المياه، الماء وما تألف منه العناصر التي تألف منها الماء، الهواء، الغازات الموجودة في الغلاف الجوي، ما وراء الغلاف الجوي، كل الحيوانات، الطيور، الأسماك، البحار، كلها قطع متآلفة ليتكون منها هذا الجهاز الذي نسميه الكون. فابحث عن من يحرك هذا الجهاز. من الذي يحركه؟ هو الله سبحانه وتعالى. كل قد علم صلاته وتسبيحه. هذا كلام الله. خلق كل شيء فقدره تقديرا، أقدره على القيام بالوظيفة التي كلفه الله سبحانه وتعالى بها. إنا كل شيء خلقناه بقدر، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطاه خلقه يعني أعطاه مظهره الذي خلقه فيه ثم هداه إلى وظيفته التي كلفه بها. كل إذا قد علم صلاته وتسبيحه فأنت تنظر إذا تهت تجيه هذا الأحمق عندما يحدق بعينيه في قطع الجهاز ولا يرى كل هذا الجهاز، ستجد أنك أنت الذي تفعل وأنت الذي تدع وأنت الذي توجد وأنت الذي تفقد وأنت وأنت وأخوك وجارك والآخر والثاني، والكل هكذا يتصورون. هؤلاء سجناء كهذا الأحمق السجين ضمن قطع هذا الجهاز. متى يخرج هذا الإنسان من سجن وجوده؟ الوهمي هو وجود وهمي ليس وجود حقيقي، أو كما يقول العلماء المدققون وجود ظلي، وجود ظلي يعني كظل للشاخص، وجود الظل تابع لوجود الشاخص. نعم، متى يزول؟ إذا أقبل الله عليك بلطف من ألطافه، إذا أورد عليك واردا من تجلياته تستيقظ من سبات وتتنبه من غفلتك وتعلم أن المحرك لكل من يتحرك ولكل ما يتحرك في هذا الكون هو الله سبحانه وتعالى. أجل، وعندئذ تعطي الفاعلية للواحد الذي لا ثاني له وهو الله عز وجل، وتعلم أن هذه المكونات مسخرة للمكون، مسخرة للمكون، كل ما في الكون نحن وغيرنا مسخرون للوظائف التي أقامنا الله سبحانه وتعالى عليه. وهذا هو التوحيد الحقيقي الذي ينبغي أن يرقى إليه كل إنسان، ينبغي أن لا يتيه عنه من يقول إنه مؤمن بالله سبحانه وتعالى. عندما يكرمني الله بهذا الوارد، نعم، أخرج من داري لأسيح في ملكوت الله. ما من مشهد أراه، ما من لوحة من اللوحات الكونية أقف أمامها إلا وأجد شهود الله داخل هذه اللوحة. إن نظرت إلى البحار المتلاطمة والمحيطات، نعم، أنظر إلى هذه البحار فما الذي أرى فيها؟ أرى فيها تدبير الباري سبحانه وتعالى. عندما ألتفت إلى السفن العملاقة التي تنخر حباب هذه البحار، كنت بالأمس سجينا قبل أن يأتيني الوارد، قبل أن يقبل الله عز وجل علي بتجل من تجلياته، كنت سجينا للقوانين الفيديانية التي بها تطفو السفينة على البحر فلا تغرق. أدرس هذه القوانين وأتحرك كما يتحرك الإنسان ويراوح في مكانه. نعم، أحفظ من هذا درسا كما يحفظه التلميذ في مدرسته، ولا أخرج من هذا القانون الفيزيائي إلى خارج دائرة أمره. لكن الآن بعدما جاءني هذا الوارد من عند الله عز وجل، انظر إلى هذه السفينة، أعلم أن الذي أقام هذا القانون الفيزيائي من هو الله. من هذا السجن؟ عجيب حال من يعيش مع العلم. ما معنى مع العلم؟ أي مع القواعد العلمية في الكون على اختلافها، ثم لا يسأل عقله من الذي وضع هذه القواعد، من الذي وضع هذه القواعد. هذا هو السجن. عجيب حال من يتحدث عن جاذبية الأرض وما إلى ذلك، ويحفظ من ذلك درسا يلقنه للطلاب، ثم يحفظه ويعيده ويحفظه ويعيده ويكرره ويعيده، ولا يسأل حسنا جاذبية الأرض قانون. طيب من الذي وضع هذا القانون؟ لماذا لم يكن هذا الشيء مفقودا؟ هنالك من غرس هذا القانون لفيه عن ذلك بأنه السجين. يتحدث عن الغلاف الجوي وأنواع الغاز الذي يتألف منه الهواء ضمن الغلاف الجوي وأثره ونتائجه وكيف أنه يحمي الأرض من الهلاك والدمار وما إلى ذلك. من الذي كون هذا الغلاف الجوي حول هذه الأرض؟ لا يسأل نفسه. هذا حبيس وسجين مسجون ضمن هذا. أنا عندما أكرمني الله بهذا الوارد ونظرت إلى هذه السفينة أقول سبحان الله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، يعني ما كنا له مطيقين. نعم، يا سفينة إذا أنت مدرسة الفيزياء أخي هو قانون روح حفظه. أقول نعم، الفرق بيني وبينك أنك درسته وراوحت في مكانك، أما أنا فدرسته وانتقلت منه إلى المكون الذي وضع هذا القانون. نعم، وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى، يعني أن نحن الذين رسخنا هذا القانون. نعم، عندما أنظر إلى لوحة أخرى إلى جنبات الأرض وقد اخضرت فيها المروج وظهرت فيها الورود والأزهار ورائحة الرياح النفاحة، وأنظر إلى الأشجار العملاقة المثمرة وغير المثمرة إلى آخر ما هنالك، كنت قبل أن يأتيني هذا الوارد سجينا أنظر أتمتع بهذا المنظر وأقف عند ذلك، أتأمل في هذه القدرة، أقول الطبيعة، ما أجمل الطبيعة. نعم، ما أجمل الطبيعة. أنظر إلى النفق الموجود في هذه الحديقة والفزاير بألوانها المختلفة المتلاصقة التي تشكل دروبا، أقول إن هذا الإنسان الذي استعان بفن البستنة إنسان عبقري، يعني عبقري فيما يتعلق بالهندسة الزراعية، كيف فعل هذا؟ أنسب هذا إلى المخلوق. نعم، عندما أنظر إلى الأشجار وإلى أثمارها أقول الطبيعة، لكن عندما جاءني الوارد من عند الله عز وجل وعندما تجلى الله عز وجل علي، مثلا بنفسه، وهذا يطلق على كل واحد منكم. عندما تجلى الله عز وجل علي التجلي خرجت من هذا السجن ونظرت مرة أخرى إلى هذه اللوحة، فذكرني هذا بقول الله عز وجل: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موته. إذا الله هو الذي أحياه، هو الذي أعطى عيني هذا اللون على وجه الأرض الذي تنتعش به النفس وتطرب له الروح. تأمل، تقول الطبيعة، تأمل لو أن النبات الذي يغطي وجه الأرض لو كان لونه أزرق، لو كان لونه كله أحمر هكذا بصاف أحمر بدلا من الأخضر، كيف يكون انعكاسات ذلك على نفسك؟ أعصابك ستتوتر ولا تستطيع أن تديم النظر إلى هذا. نعم، شيخ، ترتيب رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا أنا تجاوزت الطبيعة إلى من طبعها. عندما أنظر إلى الأزهار، عندما أنظر إلى فن البستنة كما يقولون، التي تنسب إلى عباقرة من أصحاب الهندسة الزراعية ونحو ذلك، أعلم أن هؤلاء الناس جنود مسخرون لما لتنفيذ ما أعلمهم الله إياه. لما ألهمهم الله سبحانه وتعالى إياه. فأنا أعيش مع الكون، خرجت من قوقعة السجن الذي يتحدث عن بفضل هذا الوالد. عندما أجلس على مائدة الطعام قبل أن أتلقى هذا الوارد من الله عز وجل، أقف على وان مائدة تراصفت عليها ألوان من الأطعمة، عيناي تزيغان في هذه الألوان، وأقبل على الطعام كما تقبل الدابة على علفها الموضوع أمامها. هكذا كنت، نعم، بهذا الشكل. أنا سجين واقع تراه عيني ولا أتجاوز ذلك أبدا. أنا سجين وجودي، وجود هذه الأشياء. ولو أنك قال انظر من أين جاء هذا الطعام كله، ربما أسخر منه، جاء هذا الطعام من العباقرة، من الذين زرعوا، من الذين فلحوا، من الذين طوروا، من الذين أبدعوا، من الذين أنضجوا، من إلى آخر ما هنالك، من الذين اكتشفوا. وأخذ على الطعام أزدرجه، لا أسأل نفسي ما معنى الجوع الذي كنت أعاني منه، ثم ما هو معنى الشبع الذي أقبل إلي بعد الجوع. لا أسأل شيئا ذلك، تلاحظ كما تلاحظون. وإذا شعرت بطمأنينة وأنا على المائدة الطمأنينة الشديد، أخذ إلى كأس الماء فأزدرده كما أرى بعيني، أزدرده رأسا وأطلق زفرة من أعماق صدري وأعود إلى الطعام. أنا سجين لأنني أنا مع هذا الماء لا أتجاوزه إلى الموجد، إلى من توجد. فلما أقبل إلي الوارد الذي أتاني من عند الله، لما أقبلت إلي تجلية من تجليات الله عز وجل، أينما جذبني الله عز وجل إليه أيقظني من سباتي، نظرت إلى مائدة الطعام، عندئذ أذوب خجلا من الله، حبا لله عز وجل. يا ربي كم أنا مدلل عندك حتى اعتصرت من هذا الكون كله طعاما لي. هذا الطعام كما أقول مرارا

عندئذ إذا شربت الماء على الرمى لا أشربه وأطلق زفرة من أعماق صدري، لا، عندما أشربه أشربه قليلا قليلا وأنا أتذكر نعمة هذا الماء وكيف تسري لذة الري في كل أنحاء جسدي. أذكر هذا، فإذا ارتويت أقول الحمد لله، الحمد لله الذي أطعمني وسقاني. وأذكر قول الله عز وجل أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. يعني ما هو الشرط أن يكون هذا الماء عذبا فراتا بهذا الشكل وأن لا يكون ملحا أجاجا؟ وبارد أرانا أنواع من المياه وحشرها لشوفها، أليس كذلك؟ جعل الماء الذي يروي بشيء والماء الآخر شيء آخر. والحكمة من أن الله جعل في الماء ما هو ملح أجاج وجعل في الماء ما هو عذب فرات لكي ينبهك إلى هذا وليخرجك من سجنك، ولا تتقوقع في هذه الدائرة، وتعلم أن الوجود الحقيقي هو وجود المكون وهو الله سبحانه وتعالى. إذا هذه الصورة بهذه الأمثلة تجسد حقيقة هذه الفقرة الثالثة والأخيرة التي يقولها ابن عطاء الله: أورد عليك الوارد ليخرجك من سجن وجودك إلى فضاء شهودك، أي شهودك لله. هذا الكلام أعتقد أصبح واضحا من الأمور التي تذكرتها الآن، أن هؤلاء الناس الذين شاهدناهم في هذا الأسبوع كلما أرادوا أن يجلسوا على طعام لا بد أن يبدأوا طعامهم بدعاء، يبتهلون به إلى الله سبحانه وتعالى. لا بد، ليس أن هذه العادة موجودة عندنا. نعم، وكما قلت لكم هم لا يؤمنون بالصلاة. نعم، يدعون الله عز وجل يعني ويحمدون الله ويشكرونه على الطعام. في يوم من الأيام وقد كنا قلنا إلى العشاء في مكان كل المهتمين وأكثر الموجودين منهم، كلفت بأن أقوم أنا فأدعو الدعاء الذي اعتادوه قبل الطعام، وقمت وظننت أن المسألة مجاملة يعني اعتذرت أولا لكنهم أصروا ثم أصروا وأصروا، فقمت وخاطبت الله بهذا الكلام. نعم، قلت سأقول وخاطب الله بلساني وبلسانك: اللهم إنا نوقن أنك أنت إلهنا من دون كل المخلوقات، فانتهنا عن هذه الحقيقة فسامحنا، وإننا نعلم أنك أنت المطعم فلا مطعم سواك، وأنت المسقي فلا مسقي ولا ساقي لنا سواك، ونعلم أن هذه المائدة المرصوفة أمامنا هي ثمرة سمائك التي أمطرتها علينا وأرضك التي فجرت نباتها والأنعام التي سخرتها لنا والعقل الذي ميزتنا به لنحضر ذلك كله على هذا الشكل الذي يفيد. نعلم هذا، فإذا غفلنا فاغفر لنا غفلتنا، لأن هذه الغفلة نتيجة ضعف وليست نتيجة استكبار. ونعلم أنك أنت الذي ترعانا ولا رعاية الأم لطفلها، فإذا ذهلنا عنك بأهوائنا وشهواتنا فسامحنا لأننا ضعفاء. نعم، هذا الكلام ينبغي لنا قبل غيرنا،